عينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث في كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني إن هناك أنواع من العبادات تفوت على المسلم مع ما فيها من الفضل العظيم والثواب الجزيل وقد تكون في غاية السهولة، والله سبحانه وتعالى يعطي الأجر العظيم على العمل القليل لأن من أسمائه الكريم والمنان يعطي والمنان يعطي ولا ينفد ما عنده سبحانه. ونحن بحاجة دائما أن نتذكر من العبادات ما يعيننا على بلوغ الدار الآخرة والوصول إلى بر السلامة. ومن أعظم الأمور ذكر الله سبحانه وتعالى، وذكر الله أنواع: ذكر لساني يرتبط بالقلب، هذا هو ذكر الله، يرتبط بالقلب بالمعاني الموجودة في القلب. فكل ذكر وكل نوع من هذا يجري على لسان العبد وحقيقته قائمة في قلبه. والله سبحانه وتعالى هو المحمود حقا، وله الحمد في الأولى والآخرة، وله الحمد فالق الإصباح، وله الحمد وهو الحكيم الخبير، وله الحمد على ما أعطى، وله الحمد على ما منع، وله الحمد على ما يفعل سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين. وقد حمد الله نفسه في آيات كثيرة وأمرنا بحمده سبحانه وتعالى. وأهل الجنة الذين هم أهل الجنة آخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي صدقنا وعده، الحمد لله الذي هدانا لهذا، الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. حمد الله عبادة عظيمة. حمد الله يعني رضا العبد عن أفعال ربه. حمد الله يعبر عن تسليم العبد لقضاء ربه. حمد الله أيها المسلمون. الحمد لله تملأ الميزان، هذه الكلمة العظيمة في ثوابها وثقلها تملأ الميزان. الحمد لله تملأ الميزان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الدعاء الحمد لله، كما قال: أفضل الذكر لا إله إلا الله. يأتي نبينا صلى الله عليه وسلم وبيده لواء الحمد يوم القيامة. فالله سبحانه وتعالى هو المحمود، يحمد على كل شيء، يعطي سيد الأولين والآخرين، بيده لواء الحمد فيقوم به صلى الله عليه وسلم. وكان عليه الصلاة والسلام يتأول القرآن، فلما نزل قول الله تعالى: فسبح بحمد ربك واستغفره، قال عليه الصلاة والسلام: سبحان الله وبحمده. كان يتأول القرآن سبحان الله وبحمده، والله قد أمرنا أن نسبحه بحمده وأن نقول سبحان الله وبحمده. دائما نحافظ على هذه الكلمات العظيمة التي يغفل عنها أهل المعصية، أهل الغفلة، لكن المؤمن دائما يشتغل بذكر الله. ومن أفضله وأعظمه الحمد لله. ألم ترى أن أعظم سورة في القرآن وهي سورة الفاتحة كيف ابتدأت؟ الحمد لله رب العالمين، تبتدئ بهذه الجملة العظيمة الحمد لله رب العالمين. قال عليه الصلاة والسلام: ألا أخبرك بأخير سورة في القرآن؟ الحمد لله رب العالمين. إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي. وقد ورد فضل هذه الكلمة العظيمة مع غيرها، وورد فضلها مستقلا في عدد من النصوص دلالة على أهميتها. قال صلى الله عليه وسلم: خذوا جنتكم من النار، قولوا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فإنهن يأتين يوم القيامة مقدمات ومعقبات ومجنبات وهن الباقيات الصالحات. يأتين يوم القيامة أمام الذاكر ومن خلفه وعن يمينه وشماله يحطمه. هذا إكرام الله للذاكر، للذي يكثر من قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وقد التقى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بإبراهيم الخليل لما أسري به، فماذا قال له إبراهيم؟ أقرئ أمتك السلام وأخبرهم أن الجنة طيب ترابها، طيبة التربة عذبة الماء، وأخبرهم أن غراسها غراس الجنة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فهذه وصية من إبراهيم عليه السلام إلينا، جاءتنا عبر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أن نقول دائما، لأن غراس الجنة أن نقول دائما سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: إن الله تعالى اصطفى لكم من الكلام أربعة، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فمن قال سبحان الله كتبت له 20 حسنة وحطت عنه 20 سيئة، ومن قال الله أكبر مثل ذلك، ومن قال لا إله إلا الله مثل ذلك، ومن قال الحمد لله رب العالمين من قبل نفسه خالصا لله، خالصا لله، ومن قال الحمد لله رب العالمين من قبل نفسه كتبت له 30 حسنة وحط عنه 30 خطيئة، رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر به وهو يغرس غرسا، فقال: يا أبا هريرة، ما الذي تغرس؟ قال: غراسا لي، هذه غراس لي أغرسها. قال عليه الصلاة والسلام: الرحيم بأمته الحريص على تعليمهم، ألا أدلك على غراس هو خير من هذا؟ ألا أدلك على غراس هو خير من هذا؟ قال: أجل يا رسول الله. بلى، أخبرني يا رسول الله. قال: تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، يغرس لك بكل كلمة منها شجرة في الجنة. تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، يغرس لك بكل كلمة منها شجرة في الجنة، وما في الجنة شجرة إلا وساقها من ذهب، ما في الجنة شجرة إلا وساقها من ذهب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقال: من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة، فاستكثروا يا أيها المسلمون من شجر الجنة. فما أسهل القول ما أسهل الفعل، ما أسهل هذا العمل، وما أعظم الأجر، ما أعظم الثواب، ما أعظم الجزاء من رب كريم يمن على عباده يقول خذوا بلا حساب. لكن أين العاملون؟ وأين المشمرون؟ وأين الذاكرون الله كثيرا والذاكرات؟ وقال عليه الصلاة والسلام لأبي أمامة معلما إياه فضل الحمد، قال: ألا أدلك على ما هو أكثر من ذكرك الله الليل مع النهار؟ تقول: الحمد لله عدد ما خلق، الحمد لله عدد ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله عدد ما أحصى كتابه، والحمد لله على ما أحصى كتابه، والحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله ملء كل شيء، وتسبح الله مثلهن، تعلمهن وعلمهن عقبك من بعد، تعلمهن وعلمهن عقبك من بعد، علم الأولاد وأولاد الأولاد. الحمد لله عدد ما خلق، الحمد لله ملء ما خلق، الحمد لله ما عدد ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله عدد ما أحصى كتابه، والحمد لله على ما أحصى كتابه، والحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله ملء كل شيء. علمهن، تعلمهن يا أيها المسلم، وعلمهن أولادك، وعلمهن عقبك من بعد. ولما تتجدد النعمة يجب على العبد أن يحمد ربه، وإذا علم العبد عظم الحمد بجانب النعمة ما أسرع لسانه إلى الحمد، ما أسرع لسانه إلى الحمد. قال عليه الصلاة والسلام: ما أنعم الله على عبد نعمة فحمد الله عليها إلا كان ذلك الحمد أفضل من تلك النعمة. ما أنعم الله على عبد النعمة فحمد الله عليها إلا كان ذلك الحمد أفضل من تلك النعمة. فالحمد لله على ما أنعم وعلى نعمه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. والحمد سبب لرضا الرب عن العبد، حمد العبد لربه سبب للرضا من الرب. فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله ليرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها، أو يشرب الشربة فيحمده عليها. وقال عليه الصلاة والسلام: لما دخل عليه وبنت له تقضي، قال كلاما عظيما. وهذه القصة صحيحة، رواها ابن عباس. قال: أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بنتا له تقضي، تحتضر تموت، فاحتضنها فوضعها بين ثدييه، فماتت وهي بين ثدييه. فصاحت أم أيمن، فقيل: أتبكي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: أتبكي؟ أنت تبكي يا رسول الله؟ فقال: لست أبكي، إنما هي رحمة. ذرفت عيناه عليه الصلاة والسلام، وقال: إن المؤمن بكل خير على كل حال، إن نفسه تخرج من بين جنبيه وهو يحمد الله عز وجل حتى آخر لحظة من الدنيا، والمؤمن تخرج نفسه من بين جنبيه وهو يحمد الله عز وجل، فهو يحمد الله على كل حال، حتى لو كانت روحه تخرج من بين جنبيه فهو لا يزال يحمد الله. لماذا؟ يحمد الله على الخروج من سجن الدنيا، ويحمد الله على قضائه فيه وأنه الآن يقبض روحه، فيحمد الله على كل شيء وعلى كل مكروه وعلى كل قضاء، حتى أن المؤمن يحمد الله وربه يقبض روحه من بين جنبيه، فيحمد الله على قضائه فيه، يحمد الله على لذة الحياة ونعمتها، الحياة التي أثناها في طاعة الله، فهو يحمد الله على أنه أعطاه النعمة التي حي بها فذكر ربه وعبده. وإذا تأملت أيها المسلم، الحمد في أي شيء ورد من الأذكار الشرعية لتتعجبن أشد العجب من عظم هذه الكلمة عند رب العالمين، وتتعجب أشد العجب من شدة تفريطنا وغفلتنا عن الإتيان بهذه الكلمة دائما. فعند القيام من النوم الحمد لله الذي رد علي روحي، وإذا رأى مبتلى الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به يسر بها، وعند الركوع يقول الإمام سمع الله لمن حمده، فيقول الناس اللهم ربنا ولك الحمد. ولما قال رجل الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه الحمد لله، تعجبت الملائكة من هذه الكلمة. وإذا عطس الإنسان ماذا يقول؟ الحمد لله. والسبب أن العطاس من الله والتثاؤب من الشيطان، فإذا عطس حمد الله سبحانه وتعالى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ما لا يحصى إذا تكلم وإذا خطب يقول الصحابة حمد الله وأثنى عليه، وبعد الصلوات 33 تحميدا، وبعد الصلوات 33 تحميدا يقولها العبد. وكان عليه الصلاة والسلام إذا أتاه الأمر يسره قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإذا أتاه الأمر يكرهه قال الحمد لله على كل حال، فهو دائما يحمد. وكان إذا استجد ثوبا ليلبسه يقول الحمد لله أول كلمة، الحمد لله أنت كسوتنيه أسألك خيره، أسألك من خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. إذا استجد ثوبا أو نعلا، إذا استجد ملبوسا قال الحمد لله أنت كسوتني، اللهم لك الحمد أنت كسوتني، أسألك من خيره وخير ما صنع له. لأن الثياب لها خير ولها شر، فقد يختال فيها ويتبطر ويتكبر وتسحب خيلا، وقد تلبس عند الفجرة ويتزين فيها، وقد يتبرج فيها، وبالذات للنساء يتبرجن بالملابس، فالملابس لها خير ولها شر. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يقول اللهم أسألك، أسألك من خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. والحمد في الطعام عبارات عظيمة عجيبة خرجت من فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، حفظها الصحابة. ولو تأملت في هذه العبارات يا عبد الله لوجدت شاهدا على شدة حمد الرسول لربه وإخلاصه لله في هذا الحمد. كان إذا قرب إليه طعام قال بسم الله، فإذا فرغ قال اللهم إنك أطعمت وسقيت وأغنيت وأقنيت وهديت واجتبيت، اللهم فلك الحمد على ما أعطيت. وكان إذا أكل أو شرب قال الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغه وجعل له مخرجا، وجعل له مخرجا. وكان إذا رفعت مائدته قال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، الحمد لله الذي كفانا وآوانا غير مكفي ولا مكفور ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، الحمد لله الذي كفانا وآوانا غير مكفي ولا مكفور ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. وكان إذا أوى إلى فراشه صلى الله عليه وسلم يتذكر نعمة الله عليه، هذا التذكر الذي نفتقده نحن وننساه نحن ونغفل عنه نحن. كان إذا أوى إلى فراشه قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي له، فكم ممن لا كافي له ولا موي له، فيحمد ربه أنه كفاه وآواه سبحانه وتعالى. وكان إذا قفل من غزو أو حج أو عمرة يكبر الله على كل شرف من الأرض 3 تكبيرات، ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. وفي التلبية ماذا يقول الحاج والمعتمر؟ لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، إن الحمد والنعمة لك والملك. وإذا مر المسلم بآية فبأي آلاء ربكما تكذبان من سورة الرحمن، قال كما قالت المسلمون، كما قال المسلمون من الجن، ولا بشيء من نعمك ربنا نكذب، فلك الحمد، فلك الحمد، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت. وفي الموقف العظيم في صلاة الاستسقاء فيما رواه أبو داود قال شكى الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم قحط المطر فوعدهم يوما، ثم خرج إلى المصلى فقام، لما أمر بالمنبر قام عليه، قال إنكم شكوتم جذب دياركم واستئخار المطر عن إبانه زمان عن إبان زمانه عنكم، وقد أمركم الله عز وجل ووعدكم أن يستجيب لكم، ثم شرع صلى الله عليه وسلم بدعاء ربه. فماذا قال؟ أول ما بدأ بالدعاء قال الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، لا إله إلا الله يفعل ما يريد، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغا إلى حين. بدأ الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، يقول الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل، ثم شرع في الدعاء، شرع في الدعاء، فأنشأ الله سحابة فرعدت وبرقت ثم أمطرت بإذن الله، فلم يأتي مسجده حتى سالت السيول، فلما رأى سرعتهم إلى الكن والبيوت ضحك صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، فقال أشهد أن الله على كل شيء قدير وأني عبد الله ورسوله. فاللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم ارض عنا وارزقنا حمدك وشكرك. أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الحمد لله على كل حال، والصلاة والسلام على محمد والآل، وأشهد أن لا إله إلا الله هو الحميد وهو المحمود سبحانه وتعالى، لا إله إلا الله يفعل ما يريد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان. أيها المسلمون، لا تغفلوا عن حمد الله، واذكروه سبحانه وتعالى دائما، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. الحمد على كل حال، هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا قوله، حمد الله على كل حال. وقد حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل من بني إسرائيل قال لأتصدقن الليلة بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق، فأصبحوا يتحدثون، أصبح الناس يتحدثون، وضع في يد سارق وهو لا يدري أنه سارق، فأصبحوا يتحدثون فصدق الليلة على سارق، فلما سمع رجل وعلم قال اللهم لك الحمد على سارق. الرجل رضي وسلم وقال الحمد لله، اللهم لك الحمد، لك الحمد على ما حصل، لم أكن أقصد السارق، لكن هذا قضاؤك، نية الصدقة، لك الحمد، اللهم لك الحمد على سارق. لأتصدقن الليلة بصدقة. ولاحظ أنه يجعل الصدقة في الليل لإخفائها، لأتصدقن الليلة بصدقة. فخرج بصدقة فوضعها في يد زانية وهو لا يعلم أنها زانية، فأصبحوا يتحدثون، فصدق الليلة على زانية فقال اللهم لك الحمد على زانية، ما كان يقصد، لكن رضا بقضاء الله حمد الله. لا تصدقن الليلة بصدقة، فخرج بصدقة فوضعها في يد غني وهو لا يعلم أنه غني، فأصبحوا يتحدثون، تصدق على غني فقال اللهم لك الحمد على غني، فأصبحوا يتحدثون تصدق الليلة على غني، فالناس قالوا تصدق على غني، قال الرجل اللهم لك الحمد على غني، فأصبحوا يتحدثون بأمر الرجل عجبا، فقال اللهم لك الحمد على سارق وعلى زانية وعلى غني. فأتي الرجل، قال العلماء أتي في المنام بمنام من الرؤى الصالحة، فقيل له أما صدقتك على سارق فلعله أن يستعف عن سرقتك، وأما الزانية فلعلها أن تستعف عن زناها، وأما الغني فلعله أن يعتذر فينفق مما أعطاه الله. رواه الإمام البخاري رحمه الله. لما فوض الرجل ورضي بقضاء الله وقال الحمد لله، اللهم لك الحمد، لك الحمد لأنه يحمد عز وجل على كل حال، فجعل الله لهذه الصدقات الثلاث ثوابا عظيما. والأمور بالظاهر والله يتولى السرائر، ونية المتصدق تنفعه ولو وقعت في غير موقعها، وهذا يدل على فضل صدقة السر وبركة التسليم لأمر الله. والحمد على كل حال حتى على المكروهات، هذه صفة المؤمنين التي لا تكون للذين يبغضون القضاء ويعترضون عليه. ولذلك الله سبحانه وتعالى يكافئ الراضي بقضائه الحامد له على قضائه وقدره مكافأة عظيمة. قال صلى الله عليه وسلم إذا مات ولد العبد، قال الله تعالى لملائكته قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون نعم، فيقول قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون نعم، فيقول ماذا قال عبدي؟ فيقولون حمدك واسترجع حمدك، قال الحمد لله على كل حال، إنا لله وإنا إليه راجعون. فيقول الله تعالى ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد، ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. فالحمد لله أولا وآخرا، والحمد لله ظاهرا وباطنا، والحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله ملأ كل شيء، والحمد لله عدد ما في السماوات وما في الأرض، والحمد لله على كل حال. ما أصابنا من نعمة فالحمد لله، وما أصابنا من نقمة وبلية وعذاب فالحمد لله. الحمد لله على ما أصاب إخواننا المسلمين في أنحاء العالم، الحمد لله على كل مصيبة وقعت بنا، ونحتسب أجرها عند الله ولا نقول إلا ما يرضي الرب. الحمد لله على كل حال، إنا لله وإنا إليه راجعون. فهذه العبادة العظيمة التي نحن عنها غافلون ينبغي أن نتيقظ لها يا عباد الله. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من الذاكرين كثيرا، اللهم اجعلنا من الذاكرين لك كثيرا، واجعلنا لك شاكرين، لك عابدين، إليك تائبين، إليك أواهين منيبين. اللهم لا تسلبنا النعمة، اللهم إنا نعوذ بك من تحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك. اللهم ارفع الظلم عنا وعن المسلمين، اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم إنا نسألك أن تنزل علينا غيثا مغيثا، اللهم اجعله بلاغا لنا إلى خير. اللهم إنا نسألك، اللهم إنا نسألك أن تصلح شأننا كله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، وقوموا إلى صلاتكم وارحمكم الله.